صحيت الصبح من السهرة، لقيت الليل سرق وشي. صحيت الصبح من السهرة، لقيت الليل سرق وشي. صرخت غيتوني يا صحابي وهاتولي من السهر وشي. صرخت غيتوني يا صحابي وهاتولي.